بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم وطالبات العلم مع هذا المجلس الرابع والمحاضرة الرابعة من محاضرات مادة تفسير أو تفاسير آيات الأحكام ومناهجها. وسبق معنا أيها الأحبة في المحاضرات السابقة التعريف بتفاسير آيات الأحكام، وأخذنا أيضا أحكام القرآن أو تفسير 500 آية لمقاتل ابن سليمان، وكذلك أخذنا تفسير آيات الأحكام للجصاص. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى موعدنا مع كتاب جديد من كتب تفاسير آيات الأحكام، ألا وهو كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرت لكم أيها الأحبة أن هناك كتابان باسم أحكام القرآن للشافعي، فالكتاب الأول من تأليف الإمام الشافعي، وهذا الذي ترونه الآن ظاهرا على الصورة، كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بتحقيق الشيخ عبد الله الداغستاني وفقه الله تعالى. والكتاب الآخر هو كتاب أحكام القرآن أيضا للإمام الشافعي، لكنه من جمع وترتيب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. فإذا عندنا كتابان ينسبان للإمام الشافعي بهذا الاسم أحكام القرآن. الكتاب الأول من تأليفه هو، والثاني من جمع وترتيب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. والكتاب المشهور هو الذي جمعه البيهقي، والسبب في شهرته أنه وجد يعني من القديم. أما كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي نفسه فإنه كان مفقودا، ويعني الحمد لله أنه ظهرت طبعته، ويعني في الحقيقة يعني كان فتحا عظيما أنه وجد هذا الكتاب، وما طبع إلا في هذه السنة، يعني هذه السنة التي نحن فيها 1442 طبع الكتاب أو 41. والشيخ أبو عامر الداغستاني وفقه الله يعني له قصة ذكرها في مقدمته، في قصة وسماها رحلة البحث عن الكتاب، لأن العلماء كانوا يذكرون أن الإمام الشافعي له كتاب في أحكام القرآن ولكنه غير موجود. والشيخ عبد الله الداغستاني ظل يبحث عنه نادرة. السلام عليكم. عذرا. دقيقة يا أخو، بس الأخت صفاء لو تسددين المحاضرة. نعم، فأقول أيها الأحبة، والشيخ عبد الله الداغستاني وفقه الله له يعني كما يقال ذكر في مقدمته رحلة البحث عن الكتاب في قصة ماتعة شيقة، فجزاه الله خيرا. وطيب، هنا الآن سؤال: ما الفرق بين الكتابين؟ هناك فروق عدة. الفرق الأول أن كتاب أحكام القرآن هذا من تأليف الشافعي الذي بين أيدينا، وأما الآخر فهو من أقوال الشافعي التي جمعها ورتبها الإمام البيهقي. الأمر الآخر أن كتاب أحكام القرآن بترتيب البيهقي رحمه الله مشتمل على أكثر الأحكام الفقهية المذكورة في القرآن، أما كتاب أحكام القرآن من تأليف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه لا يشتمل على جميع الأحكام الفقهية الموجودة في القرآن أو آيات الأحكام في القرآن، وإنما لعله خصصه رحمه الله تعالى بالأحكام المتعلقة بالنساء في القرآن الكريم، للأحكام الفقهية المتعلقة بالنساء في القرآن الكريم، وليست كل الأحكام المتعلقة بالنساء ذكرها، وإنما ذكر جملة كبيرة منها. ولعل الدافع لتأليف الإمام الشافعي لهذا الكتاب وهو كما يقال أنه ألفه ردا على من يتهم الإسلام بظلم النساء ونحوها، وأنتم تعلمون يعني هذه التهمة قديمة ليست من الآن، يعني منذ زمن وهم يتهمون الإسلام بهذه التهم الباطلة. فألف الإمام الشافعي كتابه هذا وذكر فيه الأحكام المتعلقة بالنساء في القرآن الكريم، وسأقرأ الآن ما كتبه الشيخ عبد الله الداغستاني في العلاقة بين الكتابين بحيث نكون على بينة مما ذكره رحمه الله تعالى. قال وفقه الله: كتاب أحكام القرآن الذي جمعه الإمام أبو بكر البيهقي من كلام الشافعي كان سلوة جميع من شعر بمرارة فقد أحكام القرآن الأصل من تأليف الشافعي حسب ظنهم، ونشأ عنه اعتقاد التشابه النسبي بين الكتابين، وقد ينعكس هذا الاعتقاد فيرى بعضهم أنه طالما أعثر على الأصل فلا حاجة إلى صنعة البيهقي وكتابه، فكان لزاما الكلام عنه أو وعن علاقته بكتابنا الذي نحن بصدده. قال: هذا وقد عرفنا حقيقة كتاب أحكام القرآن من تأليف الشافعي فيما سبق من فصول دراسات، يعني هذا في كتابه، ونعلق هنا على كتاب البيهقي، وقد ذكره ابن السبكي في بعض المواطن من طبقاته وقال: وهو كتاب نفيس من ظريف مصنفات البيهقي. وقال البيهقي نفسه في مقدمته: رأيت من دلت الدلالة على صحة قوله أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ابن عم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله، قد أتى على بيان ما يجب علينا معرفته من أحكام القرآن، وكان ذلك مفرقا في كتبه المصنفة في الأصول والأحكام، فميزته وجمعته في هذه الأجزاء على ترتيب المختصر. المختصر هذا مختصر المزني، على ترتيب المختصر أي أنه رتبه على الأبواب الفقهية، وكتاب المختصر للمزني كان هو الكتاب الأول والأوحد والمعتمد في مذهب أو في معرفة كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل يعني قد قيل عن كتاب المختصر إنه كان يوضع في جهاز ومهر العروس إذا زفت لزوجها، فكان من ضمن جهازها كتاب المختصر للإمام المزني رحمه الله. قال وجمعته في هذه الأجزاء على ترتيب المختصر. إذن كتاب أحكام القرآن للشافعي ترتيبه ليس على ترتيب الآيات في المصحف، وإنما ترتيبه على ترتيب الأبواب الفقهية. لو تذكرون، وأنا سأعيد هذا السؤال، أنا قد قلت لكم أن معظم وجل كتب أحكام القرآن مرتبة حسب ترتيب الآيات المصحف، إلا كتابين، ما هما هذان الكتابان؟ من يجيب؟ بارك الله فيكم، أحسنت يا أختي، خلاص أحسنت يا شيخ فارس. نعم، كتاب أحكام القرآن للشافعي بترتيب البيهقي، وكتاب مقاتل ابن سليمان. أحسنتم، بارك الله فيك أيضا الشيخ إبراهيم، كلكم ما شاء الله. طيب، فكتاب أحكام القرآن بترتيب البيهقي سار على الأبواب الفقهية، وهو الآن هذا هو يقول في المقدمة على ترتيب المختصر، أي على ترتيب كتاب المختصر، مختصر المزني في الفقه الشافعي. وأبشركم أنه قد طبع الآن الكتاب المختصر، طبعة فاخرة رائقة، وهي الآن بين يدي، دقيقة، من 3 مجلدات، طبعتها دار مدارج بإشراف الشيخ عبد الله العجيري وفقه الله، وقد أهداني الشيخ عبد الله هذا الكتاب. طيب، قال ليكون طلب ذلك منه على من أراد أيسر، واقتصرت في حكاية كلامه على ما يتبين منه المراد دون الإطناب، ونقلت من كلامه في أصول الفقه واستشهاده بالآيات التي احتاج إليها من الكتاب على غاية الاختصار ما يليق بهذا الكتاب. وقال في آخر مناقب الشافعي، أي للبيهقي أيضا، والشافعي الذين كتبوا في مناقبه قرابة 100، يعني قرابة 100 مؤلف في مناقب الشافعي، لكي نعلم قدر هذا الإمام. يقول البيهقي وقد جمعت أقاويل الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في 2. إذن الآن ماذا أراد الشيخ أن يقول؟ قال فكتاب البيهقي جمع نصوص الشافعي في كتبه المختلفة المتعلقة بتفسير الآيات واستنباط أحكامها أو مجرد الاستدلال بها على بعض القضايا، وزاد على ذلك في آخره بابا خصه للتفسيرات المروية عنه خارج الكتب المعروفة من تأليفه. وعليه، هذا الآن المهم، فهو أشمل من كتابنا باعتبار المادة المتعلقة بتفسير آيات الأحكام، وإن كان كتابنا أكثر تفصيلا في تفسير الآيات المتطرق لها فيه، ذلك أن البيهقي يختصر كلام الشافعي حال انتقائه له. قال ومما ينبغي ملاحظته هنا أن الشافعي في تفسيره لآيات الأحكام في موقفين 2، أولهما موقف انتقاء ما يراه الأولى بالآية من مأثور التفسير وروايته، وثانيهما موقف استنباط المعاني الدقيقة من الآية بناء على تفسيرها المختار عنده، وتميز الشافعي بهذا الثاني فوق تميزه بالأول، لكني وجدت البيهقي كثيرا ما يغفل هذا الثاني، مركزا في انتقائه على الأول، وكأنه بسبب منهجه في لزوم الاختصار، وإلا لكان الكتاب أكبر كثيرا من حجمه الذي هو عليه. طيب، أنا أسأل سؤال ومن يجيب وفقكم الله، ما هو الفرق بين الكتابين المنسوبين للشافعي أحكام القرآن؟ من يعطيني الفرق بينهما؟ عندنا الآن كتابان اسمهما أحكام القرآن الشافعي، فما الفرق بينهما؟ من يجيب؟ بارك الله فيكم. كتابة أو نطقا؟ ولو كان نطقا فهو خير، حتى أشرب الشاي. تفضل يا أختي، خلاص الكتاب الأول إخراج البيهقي والكتاب الثاني الزمخشري. لا يا أخت خلاص ما ذكرنا الزمخشري أبدا. مو الزمخشري، نسيت اسمه. الداغستاني. لا لا الداغستاني. لا أنا لا سأصحح المعلومة حتى تنتبهي. الكتاب الأول من جمع البيهقي، يعني هو كلام الشافعي لكن جمعه البيهقي. أما الكتاب الثاني هو كلام الشافعي وهو جمع الشافعي نفسه. واضح يا أخت إخلاص؟ نعم نعم نعم. أعيدي هذا. الكتاب الأول لجمع تأليف الشافعي وجمع البيهقي. أما الكتاب الأول تأليف الإمام الشافعي وجمعه وجمع نعم وجمعه وجمع الإمام الشافعي. أي نعم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني تستحضرين الفرق الثاني؟ الترتيب، ترتيب يعني أي الترتيب، نستطيع نقول ترتيب أو نستطيع أن نقول أيهما أعم في الآيات؟ ما فهمت السؤال. الآن الشافعي رحمه الله في كتابه الذي ألفه بنفسه عن أي الآيات تكلم؟ آيات الأحكام. أي الأحكام؟ أنا قلت أنه خصصه بأحكام خاصة الشافعي نفسه. هنا أجاب الشيخ فارس والشيخ والأخت ريم، أحكام النساء، الأحكام المتعلقة، الأحكام الفقهية المتعلقة بالنساء. إذن فتأليف الشافعي نفسه كان متعلقا بأحكام النساء في القرآن. أما ترتيب البيهقي فإنه عام، فذكر الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية في جميع الأبواب. واضح يا أخت خلاص؟ أحسنتي وبارك الله فيك. طيب أظن الآن المسألة واضحة في الفرق بين الكتابين. ويعني كما قلت لكم الذي يعني يقرأ الكتابين أولا حقيقة أسلوب المناظرة وكما يقال وإدلاء الحجة يجده جليا في كتاب الشافعي نفسه. ولذلك هو قد قال هنا، لو لاحظتم ماذا قال الشيخ الداغستاني هنا، قال حفظه الله: وعليه فهو أشمل من كتابنا اللي هو كتاب البيهقي. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يذكر الآيات في الأحكام الفقهية العامة كثير، لكن باعتبار كتاب الشافعي نفسه لاحظوا ماذا قال عنه. قال: أين هو؟ وتميز الشافعي بهذا الثاني فوق تميزه بالأول. ما هو؟ اللي هو موقف استنباط المعاني الدقيقة من الآية بناء على تفسيرها المختار عنده. والذي يقرأ كما قلت لكم كتب الشافعي يجد هذا جليا. ولذلك سمي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بناصر السنة، لأنه كما يقال رد كلام أصحاب من يقدم العقل على النقل ومن يرد خبر الآحاد ونحوها. فإذا قرأت كتاب الرسالة تجده موازيا تماما لكتاب أحكام القرآن في نفس التفصيل والتدقيق والمناظرة وإظهار الحجة. فرحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة. طيب الآن انتهينا أيها الأحبة من القسم الأول من محاضرتنا، وهو التعريف بالكتابين أحكام القرآن للإمام الشافعي. ننتقل الآن لكتاب أحكام القرآن للشافعي بترتيب البيهقي رحمه الله. نعم هناك أحد. بترتيب البيهقي فهذا الكتاب هو الذي اهتم به العلماء، لأنه هو الذي كان موجودا عندهم فاهتموا به واعتنوا به غاية العناية. سندرس في هذا الكتاب أولا التعريف بالإمام الشافعي، والأمر الثاني التعريف بالبيهقي، والثالث التعريف بكتاب أحكام القرآن للشافعي بجمع وترتيب البيهقي رحمه الله. ننتقل الآن للتعريف بالإمام الشافعي. قبل أن ننتقل، هل القسم الأول في التفريق بين الكتابين واضح للجميع أو هناك إشكال عند البعض؟ فلو تعيدها بارك الله فيك شيخ سريعا لأننا تأخرنا في الدخول للقاعة. بارك الله فيك. أبشر أبشر بارك الله فيك. أقول أحكام القرآن للشافعي كتابان وليس كتاب واحد. الكتاب الأول هو من تأليف الشافعي نفسه، لا ليس هذا، من تأليف الشافعي نفسه ألفه الإمام الشافعي، وهو يتكلم عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالنساء فقط في القرآن، وليست كل الأحكام، وإنما ذكر أكثر الأحكام. وكان كما يقال الهدف من ذكرها أن الإمام الشافعي يرد على من يتهم أهل الإسلام أو يتهم الإسلام بأنه لم يعطي المرأة حقها وما تستحقه في هذه الحياة. فأراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يبين عظمة الإسلام في ذكر الأحكام المتعلقة بالنساء. وهذا الكتاب كان مفقودا، ولذلك يعني كان العلماء يعني كما يقول يتعزون بعدم وجوده ويتندمون ويتحسرون، إلى أن من الله في هذا في هذه السنة الماضية الشيخ عبد الله الداغستاني أبو عامر وفقه الله وجد هذا الكتاب في إحدى يعني بلدان المخطوطات، وذكر قصة رحلتي عن وبحثي عن هذا الكتاب، وطبع الكتاب الآن في مجلد لطيف جميل طبعة فاخرة، اهتم الشيخ عبد الله الداغستاني به واعتنى به عناية فائقة. والشيخ عبد الله الداغستاني من العلماء المحققين وبخاصة في مذهب الإمام الشافعي، فأيضا هو محقق أيضا كتاب نهاية المحتاج في شرح المنهاج، أو عفوا أي نهاية المحتاج في شرح المنهاج تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. فهذا الآن الكتاب الأول. إذن أولا هذا ألفه الإمام الشافعي نفسه، هذا الأول. الأمر الثاني أنه يتكلم عن الآيات المتعلقة بأحكام النساء. الأمر الثالث كان هذا الكتاب مفقودا ووجد الحمد لله قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع في هذا الكتاب أن الإمام الشافعي كان هدفه إظهار عظمة الإسلام في ذكر الأحكام المتعلقة بالنساء. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني أحكام القرآن أيضا للشافعي، لكنه من جمع وترتيب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. فالإمام البيهقي ذهب إلى مؤلفات الشافعي كلها ككتاب الأم والرسالة والرد على محمد بن الحسن وغيره من الكتب الكثيرة التي ألفها الإمام الشافعي، وبدأ يجمع أقواله من هذه الكتب المتعلقة بآيات الأحكام فجمعها في مكان واحد على سبيل الاختصار. والميزة الثانية أنه جمع أكثر الآيات المتعلقة بآيات الأحكام، يعني هناك الكتاب الذي ألفه الشافعي كان فقط في أحكام النساء المذكورة في القرآن، لا، الكتاب الآخر الذي ألفه أو جمعه الشافعي البيهقي كان يتكلم فيه عن جميع آيات الأحكام الموجودة في القرآن، ورتبه بحسب الترتيب الفقهي أو بحسب ترتيب الأبواب الفقهية على غرار كتاب مختصر المزني في فقه الإمام الشافعي. هل هذا واضح يا أحبة؟ واضح بارك الله. طيب ما أدري من الذي سألني وقال أعد، يعني هل هو واضح عنده؟ ما أدري من الذي سأل، الذي سأل من؟ الذي طلب بارك الله فيك الشيخ، الذي طلب الإعادة واضح عنده هذا الآن الذي ذكرته؟ واضح بارك الله خير الشيخ. أي طيب طيب الله يحفظك أبارك. طيب نعم، إذن الآن ننتقل يا أحبة إلى التعريف بكتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بجمع البيهقي. وسبب أننا سنعرف هذا الكتاب كما قلت لكم أنه هو المشهور عند العلماء، لأن الكتاب الذي ألفه الشافعي كان مفقودا، والحمد لله الذي من علينا بوجوده، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ علي العبيد حفظه الله: لما كان هذا الكتاب مشتركا بين عالمين جليلين مادة وتأليفا، أحدهما مصدر المادة وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والآخر مؤلفها جمعا وترتيبا وهو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أردت أن أعرف بكل منهما تعريفا مختصرا تمهيدا لدراسة كتابهما أحكام القرآن. فقسمت الموضوع إلى مباحث ثلاثة: جعلت المبحث الأول عن حياة الإمام الشافعي، والمبحث الثاني عن الإمام البيهقي، والأما المبحث الثالث فهو دراسة عن الكتاب المشار إليه آنفا. نبدأ الآن في المبحث الأول وهو التعريف بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال المبحث الأول: حياة الإمام الشافعي، نسبه ومولده. هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، ولهذا ينسب إلى هذا الجد الخامس والرابع، يسمى الشافعي بسبب هذا اسم جده الرابع، ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف، أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي الغزي، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، فالمطلب أخو هاشم والد عبد المطلب. ولد بغزة سنة 50 و100، وقيل بعسقلان. لاحظوا الآن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من الهاشميين، وولد بغزة وهي مدينة من مدن عسقلان، فلذلك إذا قيل ولد بغزة أو بعسقلان لأن غزة كانت مدينة تابعة للمدينة الكبرى عسقلان، فأحيانا يقال ولد بعسقلان وأحيانا يقال ولد بغزة. وقد ورد أيضا في بعض الروايات أنه قال ولدت باليمن، وهذا غير صحيح، وإنما كان مقصد الإمام إذا لما قال ولدت باليمن أن أمه لما ولدته سافرت به إلى الحجاز وعاشت عند أهلها من بني الأزد، فلذلك الإمام الشافعي يقول أنه يعني ترعرع عند أهل اليمن الأزد، ثم لما خافت عليه أن يضيع نسبه، انظر كيف كانت امرأة عاقلة وحصيفة، عادت به إلى أرض الحجاز وبلاد مكة حتى لا يذهب نسبه هذا الشريف، فهو نسب هاشمي. نعم، قال الشيخ: نشأته ورحلاته في طلب العلم. نشأ الشافعي يتيما في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة فحملته إلى مكة وهو ابن سنتين، فنشأ بها وأقبل على الرمي حتى فاق أقرانه، ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك وتقدم، ثم أقبل على الفقه والحديث وبلغ فيهما شأوا عظيما، حتى لقد أذن له بالفتيا شيخه مسلم بن خالد الزنجي وقال له: أفتي يا أبا عبد الله فقد آن لك أن تفتي. يعني سبحان الله، كان رجلا ذكيا لا يدخل علما إلا ويتقنه في الرمي، في العربية، في الشعر، في الفقه، في الحديث، وهؤلاء هم أذكياء العالم، يعني لا يدخلون شيئا إلا ويتقنونه، والشافعي يعد من أذكياء العالم. قال: وجود القرآن على إسماعيل بن قسطنطين مقرئ مكة، وحفظ الموطأ، وقال عن نفسه: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10. يعني الشافعي مشهور بالحفظ رحمه الله، ولم يكتفي بذلك بل تطلعت نفسه إلى المزيد، فرحل إلى الإمام مالك بالمدينة الذي بلغ مكانة عظيمة في الفقه والحديث، فقرأ له الموطأ وتفقه عليه ولازمه إلى أن مات 79 و100. وصادف حين مات مالك رحمه الله أن قدم إلى الحجاز ولليمن، فأخذه معه فعمل له بنجران إلى أن كيد له، فاتهم بأنه مع العلوية، فترك العمل إلى طلب العلم وخدمته. يعني لاحظوا التهم هذه يعني لا تنتهي، نسأل الله السلامة. يعني لكم أن تتخيلوا أن الإمام الشافعي اتهم بأنه يعني كما يقال يريد إسقاط الخلافة ونحوها، وسيق إلى هارون الرشيد في بلاد بغداد، فلما تكلم معه الرشيد قال أرى رجلا عاقلا، والله المستعان. قال فرحل إلى العراق 84 و100، ونزل عند محمد بن الحسن وأخذ عنه فقه العراقيين وبرز فيه، فاجتمع له فقه الحجاز والعراق. ثم عاد الشافعي من العراق إلى مكة، فأخذ يلقي دروسه في الحرم المكي، ويلتقي به كبار العلماء في موسم الحج، وممن التقى به أحمد بن حنبل، وظل في إلقاء دروسه بمكة مدة طويلة، قيل إنها بلغت 9 سنين، ظهرت فيها شخصيته في نضجه العلمي ومنهجه العلمي والفقهي. بل يا إخوة، الإمام أحمد رحمه الله يجسد عظمة هذه الدروس التي كان يلقيها الشافعي في مكة. فقد رحل الإمام أحمد وصاحبه وقرينه يحيى بن معين لطلب العلو في الإسناد من سفيان بن عيينة وغيرهما من أئمة الأحاديث، من أئمة أهل الحديث. فلما وصل الإمام أحمد رأى حلقة الشافعي فجلس فيها، فأعجبه فيها كلامه، فجاء إليه يحيى بن معين وقال له ما رأيت أغبى أو أحمق منك يا أحمد، تترك سفيان بن عيينة وفلان وفلان وتأتي إلى هذا الرجل، يعني هذا ما عنده إسناد عالي. فقال له الإمام أحمد يا يحيى، حديث لا أجده بعلو أجده بنزول، يعني إذا ما حصلت بإسناد عالي سأجده بإسناد نازل، لكن والله أخشى إن ذهب عني عقل هذا الرجل ألا أجد مثله. لاحظتم كيف كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعظم الإمام الشافعي، ولذلك ورد عنه أنه قال 6 أدعو لهم في السحر منهم الشافعي. لما التقى بابن الشافعي قال له إن هناك 6 أدعو لهم كل ليلة في السحر منهم والدك الإمام الشافعي. قال ثم رجع مرة أخرى إلى بغداد 95 و100، فأخذ عنه الكثير من العلماء والمتفقهين وأهل الرأي، وخلال مكثه بها ألف كتاب الرسالة الذي وضع به أساس علم أصول الفقه. قال الفخر الرازي واعلم أن الشافعي رضي الله عنه صنف كتاب الرسالة في بغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير. وهذا الكلام مهم جدا، فالشافعي ألف كتابه رسالة مرتين، المرة الأولى وهو في بغداد بطلب من عبد الرحمن بن مهدي، ويعني ذكر فيه أمورا كثيرة، لكن لما سافر إلى مصر أعاد تأليف كتاب الرسالة مرة أخرى، ولذلك الرسالة التي ألفها في العراق غير موجودة إلى الآن، وفيها علم يختلف عن الرسالة التي ألفها في مصر. فالحمد لله أن الله هيأ لنا الربيع بن سليمان الذي حفظ الله به علم الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، قال ثم اعتزم السفر إلى مصر، فرحل إليها 99 و100، فصنف كتبه الجديدة كلها بمصر، وسار ذكره في البلدان، وقصده الناس من الشام واليمن والعراق وسائر الأقطار للتفقه عليه والرواية عنه وسماع كتبه منه وأخذها عنه. وقد أقام بها إلى أن وافته المنية سنة 400 وهو في 54 من عمره رحمه الله رحمة واسعة. يعني لاحظوا هذا العلم الغزير ومات وعمره 54 سنة رحمه الله رحمة واسعة. ثم ذكر المؤلف هنا شيوخه وأخذ من قال فمن شيوخه بمكة سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزندي وسعيد بن سالم القداح، ومن شيوخه بالمدينة مالك بن أنس وعبد العزيز الدروردي ومحمد بن أبي فدي، ومن شيوخه باليمن مطرف بن مازن وهشام بن يوسف الصنعاني، ومن شيوخه بالعراق محمد بن الحسن، ويعد شيخا له وقرينا لأنهما كانا يتناظران في علم يعني كما قال الفقه بين أهل الرأي وأهل الحديث. قال ووكيع بن الجراح وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي وإسماعيل بن علية. ثم ذكر تلاميذه وقال أنه قد أخذ عنه كثير من الطلاب. قال فمن تلاميذه بمكة أبو بكر الحميدي وهو صاحب المسند عبد الله بن الزبير. قال وأبو الوليد مسلم بن أبي الجارود. قال ومن تلاميذه ببغداد أبو علي الكرابيسي وأبو ثور الكلبي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. ومن تلاميذه بمصر حرملة بن يحيى والبويطي والمزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. البويطي هذا يا أخوة له قصة أتمنى أن ترجعوا إليها، ممن امتحن في فتنة خلق القرآن وأودي في الله ونحسبه والله حسيبه، أنه ممن ثبت على ذلك. اقرأوها راجعوا ترجمته رحمه الله تعالى يوسف بن يحيى البويطي. قال والربيع بن سالم المرادي، لا ليس الربيع بن سالم هذا خطأ، والربيع بن سليمان المرادي. وعندنا أيضا الربيع بن سليمان الجيزي وكلاهما من تلاميذ الإمام الشافعي، لكن الذي حافظ لنا علم الشافعي كثيرا هو الربيع بن سليمان المرادي رحمه الله تعالى. ويعني كما يقال كان يحدث كثيرا وينقل العلم، ومن الطرائف رحمه الله لأنه كان العلماء يقرؤون عليه كثيرا الكتب، وكان هو مؤذن المسجد، فذهب ذات يوم ليؤذن وكان متعود، يعني أنتم تعرفون الطلاب، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا، فقال لهم أستأذنكم سأذهب لأؤذن، فذهب للأذان فإذا به يصيح على يعني كما قال لينادي بالأذان وهو يقول حدثنا فلان حدثنا فلان، حتى نبهه الناس أنه لا أنت عليك الآن الأذان وليس عليك التحديث رحمه الله رحمة واسعة. هذا الربيع بن سليمان المرادي. قال ثناء العلماء عليه، طبعا الشافعي رحمه الله تعالى أشهر من أن يذكر وأشهر من أن يثنى عليه رحمه الله تعالى، وقد قلت لكم ألف في مناقبه أكثر من 100 عالم، ولو ترجم له الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه السير أكثر من 100 صفحة رحمه الله رحمة واسعة. ومن أوسع التراجم التي ترجمت الإمام البيهقي عفوا للإمام الشافعي كتاب مناقب الشافعي للإمام البيهقي، وأيضا مناقب الشافعي لابن أبي حاتم، وأيضا مناقب الشافعي للإمام ابن الجوزي رحمهم الله رحمة واسعة. فيعني كما نسمع ماذا يقول، يقول له مالك بن أنس إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. وكان شيخه سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتية يسأل عنها التفت إلى الشافعي فقال سلوا هذا الفتى. لاحظوا، وقال الحميدي سيد علماء أهل زمانه محمد بن إدريس الشافعي، ويعني هذا كلام أيضا القاسم بن سلام والإمام أحمد وداود الظاهري إلى آخره. ثم ذكر مؤلفاته، قال ومن أشهر هذه الكتب الأم وهو أكبر أثر للشافعي وصل إلينا، وهو كتاب الأم ذكر فيه المسائل الفقهية وكيف الاستدلال. قال الثاني الرسالة وهو أول مصنف في أصول الفقه رواها الربيع المرادي عن الشافعي، ربيع بن سليمان المرادي طبعا. طيب يلا أعطيكم فائدة في هذا الكتاب الرسالة، هل تعلمون أن أقدم مخطوطة في العالم من غير الكتب المقدسة، يعني من غير ما يقول القرآن والتوراة والإنجيل ونحوها، أقدم مخطوطة في العالم هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي، لأنهم وجدوه بخط الربيع ابن سليمان المرادي، وهو محفوظ في دار الكتب المصرية. لكن بعدما وجد، يعني للأسف، وهذا يعني المشكلة عندما يكون إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فقدت هذه المخطوطة من دار الكتب المصرية، لكن ما زال موجود مصورتها موجودة في دار الكتب المصرية. لكن يعني باعتراف المحققين وهؤلاء أصحاب المخطوطات والتراث، يعترفون أن كتاب الرسالة هو أقدم مخطوطة لكتاب وصل إلينا في الدنيا. نعم. قال: ومن مؤلفات اختلاف الحديث، وهو مما روى الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي ومسند الإمام الشافعي، والمسند لم يجمعه الإمام الشافعي، وإنما جمع منهم أبو العباس الأصم وغيره، والسنن في الحديث وجماع العلم وصفة وكتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ننتقل الآن يا أحبة إلى ترجمة الإمام البيهقي، ولن نطيل كثيرا حتى لا يأخذنا الوقت ولا نأخذ الأمر المهم، وهو منهج كتاب أحكام القرآن. من هو الإمام البيهقي؟ قال: هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى أبو بكر البيهقي النيسابوري. ولد في شعبان سنة 84 و300 بخسرو جرد، قرية تابعة لبيهق التي إليها نسبته، وهي قريب من نيسابور. وذكر أنه تعلم في نيسابور، ثم رحل إلى العراق والحجاز، وسمع الكثير من مدنها عن كثير من شيوخ عصره، ثم عاد إلى نيسابور يفتي ويعلم ويعظ ويصنف ويقرئ ما صنفه على تلاميذه. قال: ونقل عن الذهبي عن عبد الغفار، أو نقل عن الذهبي عن عبد الغفار في تاريخه، لا، هي ونقل الذهبي عن عبد الغفار في تاريخه قوله عنه: كان البيهقي على سيرة العلماء، قانعا باليسير، متجملا في زهده وورعه. وقال إمام الحرمين، وهو أبو المعالي عبد الملك الجويني في حقه: اسمعوا هذا الكلام المهم جدا، قال: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن له المنة على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه. يعني يقول كل واحد ينتسب لمذهب الشافعي فإن الشافعي له منة عليه، إلا البيهقي فإن البيهقي له منة على الشافعي. السبب في ذلك أنه من أعظم الناس الذين نصروا مذهب الإمام الشافعي الفقهي بالتآليف وذكر الأدلة التي تدل على صحة مذهب الإمام الشافعي. ولكم أن تتخيلوا أنه ألف كتابه السنن الكبير، يعني قرابة 30,000 حديث لنصرة المذهب، فهذا ذكر فيها كل ما استدل به الشافعي، وأيضا السنن الصغير، وأيضا كتاب معرفة السنن والآثار فيه قرابة 10,000 حديث وأثر يعني في نصرة مذهب الإمام الشافعي، وأيضا ألف كتابه الخلافيات في بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، فهو ألف كتاب الخلافيات ليقارن بين المذهبين، مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة، وما استدل به الإمام الشافعي في نصرة مذهبه. فرحمه الله رحمة واسعة كيف أثر المادة العلمية في مذهب الإمام الشافعي. ثم قال، انظر ماذا قال الذهبي، وقد علق على ذلك الذهبي قائلا: أصاب أبو المعالي هكذا هو، يعني صدق، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف، ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث. الأعظم من هذا يا أحبة أن الإمام البيهقي لم يكن يتعصب للشافعي، فإذا رأى الحديث يخالف قول الشافعي قال به، بل أعظم من ذلك أنه يقول وهذا هو قول الشافعي. طيب كيف؟ كيف قول الشافعي والإمام الشافعي له قول يخالف هذا الحديث؟ قال لأن الشافعي قد قال إذا رأيتم قولي يعارض قول رسول الله فارموا بقولي وخذوا بقول رسول الله. قال ففي الحقيقة أن هذا هو القول الصحيح للإمام الشافعي، إذا كان قوله يخالف قول الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن قول الشافعي يكون موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا قال ابن كثير كان أوحد أهل زمانه في الإتقان والحفظ والتصنيف، وقال السبكي كان الإمام البيهقي أحد أئمة المسلمين وهداة المؤمنين والدعاة إلى حبل الله المتين، فقيه جليل حافظ كبير أصولي النحرير زاهد ورع قانت لله قائم بنصرة المذهب أصولا وفروعا جبلا من جبال العلم. وذكر شيوخه، قال من شيوخه أبو الحسن محمد بن حسين العلوي والحاكم صاحب المستدرك أبو عبد الله النيسابوري وابن فورك وأيضا أبو عمر البسطامي وأبو طاهر الزيادي وأبو عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية وأبو سعيد الصيرفي وأبو الحسين بن بشران أو بشران ومحمد بن الفضل الفراء المصري. وتتلمذ على البيهقي أيضا تلاميذ كثر، منهم أبو إسماعيل الشيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، وهذا الذي له كتاب ذم الكلام وأهله، وأيضا له كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. ومنازل السائرين له أكثر من 100 شرح، لكن من أشهرها كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. أيضا من تلاميذه قال أبو عبد الله الغراوي وأبو محمد عبد الجبار البيهقي الخواري هكذا، وأبو القاسم المستملي. وإذا قالوا لفلان المستملي فمعناه أنه الذي كان يرفع صوته ليوصل كلام الشيخ لبقية الطلاب. وأيضا قال من تلاميذه ولده إسماعيل بن أحمد بن حسين البيهقي وحفيده عبد الله بن محمد بن أحمد بن حسين البيهقي، وأبو زكريا يحيى بن منده، ويحيى بن منده من علماء العقيدة والحديث، وآل منده أهل سنة. قال مؤلفاته، ذكر قال شرع البيهقي في التصنيف سنة 1640 وبرز في جوانب عدة، ذكر قال فيما يلي أشهر مؤلفاته كما ذكرت لكم السنن الكبرى ومعرفة السنن والآثار والأسماء والصفات ودلائل النبوة والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد والقراءة خلف الإمام والجامع لشعب الإيمان وحياة الأنبياء ومناقب الشافعي وأحكام القرآن، وهو هذا الذي سنتحدث عنه بعد قليل. قال وفاته، توفي الإمام أبو بكر البيهقي في العاشر من جمادى الأولى سنة 58 و400 بنيسابور، ومنها نقل إلى بيهق حيث دفن فيها فرحمه الله رحمة واسعة. بهذا أحباء انتهينا من القسمين الآخرين في التعريف بالإمام الشافعي والتعريف بالإمام البيهقي، وسندرج الآن بإذن الله إلى المبحث الثالث في التعريف بالكتاب أحكام القرآن للشافعي من جمع البيهقي. هل هناك سؤال فيما سبق؟ هل هناك سؤال أو استفسار فيما سبق؟ جزاك الله خير. نعم، طيب بارك الله، يعني ما في شيء؟ طيب جزاكم الله. طيب إذن نواصل الآن في المبحث الثالث والأخير في مادتنا لهذا اليوم ومحاضرتنا، وهو التعريف بكتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي بجمع وترتيب البيهقي. طيب أنا أستأذنكم بس دقيقة يا أحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نواصل أيها الأحبة في المبحث الثالث وهو دراسة عن أحكام القرآن للشافعي من جمع الإمام البيهقي. طيب قبل أن نواصل أنا عندي سؤال في المواد في الدروس السابقة، ما هو أكثر مذهب ألف فيه أصحابه تفاسير آيات الأحكام؟ الحنفية، المالكية. أحسنت يا شيخ فارس، المالكية. لا يشق لهم غبار السادة المالكية في تأليف آيات تفاسير آيات الأحكام، فقد ذكرنا هذا، المالكية هم أكثر الناس تأليفا لتفاسير آيات الأحكام، وأقلهم الحنابلة. فليعني لا يوجد شيء للحنابلة، إنما وجد في هذا العصر يعني تفاسير آيات الأحكام، الشيخ بن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان، سليمان السويد، مجموعة قليلة يعني في هذا العصر. أما من قبل فلا يوجد كتاب للحنابلة مختص بتفاسير آيات الأحكام، ولذلك فلهم القدح المعلى الأئمة المالكية رحمهم الله. طيب ويليهم طبعا الشافعية ثم الحنفية ثم الحنابلة. طيب الآن نأخذ يا أخوة مبحثنا هذا ودراسة عن أحكام القرآن للشافعي من جمع البيهقي، سنعرف فيها منهج البيهقي، كيف رتب الكتاب، كيف جمع كلام الشافعي، كيف يعني ساق أو طريقة عرضه للكتاب، ثم رأي الإمام أو المؤلف لهذه الرسالة هو الشيخ علي العبيد حفظه الله. طبعا أنا سأرسل لكم هذا الكتاب، قد أرسلته من قبل وسأعيد إرساله مرة أخرى بحيث تعرفوا أننا نقرأ من هذا الكتاب، كتاب تفاسير آية الأحكام ومناهجها لفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد وفقه الله. قال الشيخ التعريف بالكتاب، ألف هذا الكتاب الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، حيث جمع فيه نصوص الإمام الشافعي في أحكام القرآن فتتبعها غاية التتبع من كتبه وكتب أصحابه، ونقلها كما هي مع توضيحها والاستدلال عليها بالسنة المطهرة. يقول البيهقي في مقدمته، وقد صنف غير واحد من المتقدمين والمتأخرين في تفسير القرآن ومعانيه وإعرابه ومبانيه، وذكر كل واحد منهم في أحكامه ما بلغه علمه، وربما يوافق قوله قولنا وربما يخالفه، فرأيت من دلت الدلالة على صحة قوله أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ابن عم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، قد أتى على بيان ما يجب علينا معرفته من أحكام القرآن، وكان ذلك مفرقا في كتبه المصنفة في الأصول والأحكام، فميزته وجمعته من هذه في هذه الأجزاء على ترتيب المختصر. قد قلنا على ترتيب المختصر، أي أنه رتبه على ترتيب كتاب المختصر للمزني رحمه الله، ليكون طلب ذلك منه على من أراد أيسر. واقتصرت في حكاية كلامه على ما يتبين منه المراد دون الإطناب، ونقلت من كلامه في أصول الفقه واستشهاده بالآيات التي أحتاج إليها من الكتاب على غاية الاختصار ما يليق بهذا الكتاب. وقال في نهاية كتابه مناقب الشافعي، قال وقد جمعت أقاويل الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزئين. وقال عنه السبكي، أحكام القرآن الذي جمعه من كلام الشافعي وهو كتاب نفيس من ظريف مصنفات البيهقي. قال الشيخ حفظه الله، وقد طبع في جزئين بمجلد واحد بتصحيح وتعليق عبد الغني عبد الخالق وتقديم محمد زاهد الكوثري ونشر أبي أسامة عزة العطار. وهذا الكتاب الآن بين يدي، أحمله بين يدي من طبعة دار إحياء العلوم، وهي طبعة حقيقة جيدة، واهتم محققها الشيخ عبد الغني عبد الخالق. طبعا أنا الذي عندي ليس من تقديم محمد، نعم بلى، اهتم بها الشيخ عبد الغني عبد الخالق بالكتاب عناية فائقة، بل شكل، تستطيع أن تقول أنه شكل أكثر الكتاب، بحيث أنه لا يخطئ أحد في قراءتي ولا يشكل عليه شيء في قراءة الكتاب. وحقيقة اهتم بالكتاب هذا الشيخ الجليل عبد الغني عبد الخالق رحمه الله رحمة واسعة. ونعم نواصل. قال: طريقة العرض التي سار عليها. أنا بس هو يقول تقديم محمد زاهد الكوثري، الذي أراه أن الذي قدم له محمد شريف سكر هكذا، لكن ما أدري لعل الطبعة التي ذكرها الشيخ، ننظر في الحاشية ماذا قال. قال طبع بمصر سنة 71 300 ألف، يعني هذه الطبعة التي ذكرها، وأعيد نشره بدار الكتب العلمية في بيروت سنة 1395. أنا الطبعة التي بين يدي دار إحياء العلوم في بيروت سنة 1410، فلعل التقديم كان في المقدم، يعني في الطبعات السابقة تقديم الكوثري. وأنا في الحقيقة يعني لماذا استغربت هذا، يعني كما يقال، لأن الكوثري ما يحب الشافعي، هو متعصب لإمام أبي حنيفة، فماذا يعني ضام مستعان ورحمه الله وعفى عنه، يعني كان يعني سليط اللسان على الأئمة، واتهم الشافعي في نسبه. لكن الشموتر يجب ذكي عرلون رمادي مجديري. لا لا انتظروا، انتبهوا يا أخوة للواقط، بارك الله فيكم. نعم. على كل عفى الله عما سلف. يقول الشيخ حفظه الله: طريقة العرض التي سار عليها. سار البيهقي في كتابه الذي جمع فيه أقوال الإمام الشافعي في أحكام القرآن على الطريقة الآتية: أولا، ابتدأ البيهقي الكتاب بذكر عدة فصول وضح فيها رأي الإمام الشافعي في عدد من مسائل أصول الفقه، فبين كلامه في العموم والخصوص وحجية السنة وحجية خبر الواحد وحجية النسخ وإبطال الأخذ بالاستحسان وحجية الإجماع. طيب سؤال: من الذي مر معنا في كتابه أنه قدم بمقدمة أصولية قبل تفسير آيات الأحكام؟ من يتذكر؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مقاتل هذا أول واحد أخذنا. ليس مقاتل، قد أجابت الأخت إخلاص. الجصاص. الجصاص، أحسنتي يا أخت إخلاص، أحسنتي، وأحسنتي يا أخت زينب على إجابتك أنت والأخت مريم، لكن الصواب كان مع الأخت إخلاص أنه الإمام الجصاص، لأن الإمام الجصاص رحمه الله قدم بمقدمة، بل بالأصح بعد ذلك طبعت طبعة مستقلة هذه المقدمة في أصول الفقه، بارك الله فيكم. نعم. قال الآن البيهقي: قدم بمقدمة أصولية ذكر فيها كلام الشافعي حول هذه المسائل الأصولية. قال ثانيا: ثم ذكر فصلا صغيرا فيما يؤثر عن الإمام الشافعي في تفسير بعض آيات متفرقة من كتاب الله، يعني كأنه هذا الفصل أراد أن يجعله مقدمة بحيث تعرف كيف الإمام الشافعي يفسر القرآن، ذكر فيها بعض الآيات بحيث أننا نفهم كيف يفسر الشافعي القرآن. ثالثا الآن دخل الآن في المراد: ثم بدأ في بيان أحكام القرآن ورتبها حسب أبواب الفقه، فذكر ما يؤثر عنه من تفسير ومعاني آيات الأحكام في جزئين، فذكر في الجزء الأول الأبواب التالية: الطهارات، ثم الصلوات، ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم البيوع والمعاملات ثم قسم الفيء والغنيمة والصدقات ثم النكاح والصداق ثم الطلاق والرجعة ثم العدة والرضاع والنفقات ثم الجراح ثم قتال أهل البغي والردة ثم الحدود. هذا الجزء الأول. قال وفي الجزء الثاني ذكر الأبواب التالية: السير والجهاد ثم الصيد والذبائح والطعام والشراب ثم الأيمان ثم القضايا والشهادات ثم القرعة والعتق والولاء والكتابة. لاحظوا ترتيب فقهي على الأبواب الفقهية. قال رابعا وفي آخر الكتاب ذكر فصلا عدا ما ذكره في أول الكتاب فيما يؤثر عن الشافعي من تفسير في تفسير عدد من الآيات. وهذا الأخير يعني غالبه مما يذكر عن الشافعي في غير كتبه. واضح الآن لماذا ذكره في آخر شيء في آخر الكتاب؟ غالبه مما نقل عن الشافعي خارج كتبه، يعني من كتب أخرى. يعني مثلا سنجد هذا الكلام في كتب أخرى ينقلون عن الشافعي، فجعلها البيهقي رحمه الله في فصل مستقل. قال مصادر الكتاب: استقى الإمام البيهقي كتابه من عدة مصادر وهي كما يلي: أولا شيوخه، يعني أنه كان يأخذها بالسند. انظروا مثلا يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم، قال أخبرنا أبو العباس هو الأصم، قال أخبرنا الربيع أن الشافعي رحمه الله، يعني بالسند يأخذها عن شيوخه فيما يؤثر عن الشافعي. هذا أولا. قال ويذكر الآن الأسانيد بهذه الطريقة. ثانيا من كتب الإمام الشافعي وغيره، يعني تتبع البيهقي كتب الشافعي ونقل عنها نصوصه في تفسير الأحكام. ومن أهمها يعني من أين نقل هذا من كتب الشافعي؟ قال كتاب الرسالة وكتاب الأم واختلاف الحديث وكتاب الحجة وهو الكتاب القديم وكتاب الإملاء. كما نقل قال كما نقل من كتب أصحاب الشافعي آراءه، ومن أهم ذلك كتاب البويطي رحمه الله. والله يا أخوة أنا عندما أذكر البويطي يحن قلبي لرؤيته، فأسأل الله أن يجمعنا به في جنته. والله إذا قرأتم ترجمته لا أظن أن دمع العين يخطئ مجراه. كيف صبر واحتسب لأجل هذا الدين، جلد عدب، ولما أرادوا يعني أخرجوه أرادوا أن يأخذوا القيد منه فقال دعوا قيدي فوالله وادفنوها معي، فوالله إني مخاصم عند الله، والله أني مخاصم عند الله. يعني الآن أنتم عذبتموني وجلدتموني وضربتموني وحبستموني، وكان ضعيفا رحمه الله حتى إنه في آخر أيامه ما كان يستطيع أن يتوضأ رحمه الله رحمة واسعة من شدة البرد، و كما يقال، ومع ذلك ما رحموا شيبته ولا ضعفه رحمه الله رحمة واسعة. هو صاحب فتنة خلق القرآن، لا هو ابتلي. أما صاحب فتنة خلق القرآن حسبنا الله عليها ابن أبي دؤاد، ولذلك اضطر يعني حبسوا العلماء والمشايخ. ومن العلماء الذين حبسوا الإمام أبو يعقوب يوسف البويطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسأل الله أن يجمعنا به في جنته. راجعوا ترجمته في سير أعلام النبلاء، والله أن يعني كما يقال تترحمون عليه كثيرا رحمه الله. طيب، قال كما نقل من كتب أصحاب الشافعي آراءه، ومن أهم ذلك قال كتاب البويطي وكتاب حرملة وكتاب أبي الحسن محمد بن الحسن الشيباني والمختصر الكبير للمزني وكتاب السنن وكتاب أبي الحسن العاصي، كما أحال على كتبه يعني كتب البيهقي نفسه ككتاب المعرفة والمبسوط في فروع الشافعية. طيب، الآن نحن عرفنا الآن كيف رتب الإمام البيهقي هذا الكتاب. نريد أن نعرف منهجه رحمه الله تعالى وطريقته في عرض الكتاب على عجالة. يقول الشيخ حفظه الله: البيهقي كما بينت جمع ورتب نصوص الإمام الشافعي في بيان آيات الأحكام وتفسيرها، فاقتصر على ما ورد عنه دون التعرض لما لم يتكلم عنه من أحكام القرآن. يعني الآن هو ذكر كلام الشافعي، وإن كان الشافعي في بعض آيات الأحكام ما ذكرها فإن البيهقي لا يذكرها. قال: ونهج في ذلك المنهج التالي: أولا أنه يورد قول الشافعي في الآية وما يستنبط منها باختصار، معتمدا في ذلك على شيوخه وكتب الشافعي وأصحابه. ومن اختصاره أنه كثيرا ما يقول عن الشافعي وأطال الكلام في شرحه وأطال الكلام فيه وبسط الكلام فيه وغيرها من العبارات. هذا نضيف يا أحبة في الفروق بين كتاب الشافعي نفسه وبين كتاب البيهقي عن الشافعي. أما كتاب الشافعي نفسه فإنه يستطرد في ذكر الأحكام والمناظرات وكذا، لكن البيهقي صحيح أنه كان يأتي بكلام الشافعي لكن يحاول اختصاره، فهذا أيضا من ضمن الفروقات بين الكتابين اللذين ينسبان إلى الإمام الشافعي رحمه الله. قال ثانيا: وقد يبين، يعني البيهقي، ويضيف على كلام الإمام الشافعي فلا يكتفي بسرد نصوصه. فمثلا نذكر أمثال، قال في باب ما يؤثر عن الشافعي في الحج وذكر كلام الشافعي، ثم قال موضحا كلام الشافعي: وإنما أراد به الاستطاعة التي هي سبب وجوب الحج. يعني بعدما ذكر كلام الشافعي ثم قال وأطال الكلام في شرحه وبين مقصد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن الأمر الأول أنه يورد كلام الشافعي وقد يختصره، الأمر الثاني أنه يبين أيضا ويوضح كلام الشافعي من قوله رحمه الله. ثالثا، كما أنه قد يذكر للشافعي قوليه القديم والجديد أو يشير إليهما في كتبه. طيب أنا أسأل سؤال الآن: ما هو مذهب الشافعي القديم وما هو مذهب الشافعي الجديد؟ من عنده علم أو أثارة منه في ذلك؟ تفضل يا شيخ الياس. أبو جعفر بيننا، أهلا وسهلا بأبي جعفر. حياكم الله شيخنا، الله يسلم. يا مرحبا، تفضل يا أبا جعفر. مذهبه القديم عندما كان في العراق، والجديد عندما ذهب إلى مصر. أحسنت أحسنت، أتيت بها مختصرة كافية شافية. الله يجزاك خير. المذهب القديم لما كان في العراق تتلمذ عليه تلامذته العراقيون، ولذلك ذكروا مذهبه الذي في العراق. فلما ذهب إلى مصر تغيرت بعض الأقوال التي كان الإمام يقولها في العراق، فنسبت إلى أهل مصر في المذهب الجديد، وقد جمعها العلماء رحمه الله تعالى، فذكروا قرابة 36 أو 36 مسألة حصل فيها الخلاف بين القديم والجديد. والعجيب يا أحبة أن هناك قرابة 3 مسائل المعتمد في مذهب الشافعية هو القول القديم، لأنهم يرونه أصح وأقيس على قواعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، قال: كما أنه قد يذكر للشافعي قوليه القديم والجديد أو يشير إليهما في كتبه، وذكر المثال على ذلك. أنا طبعا يا أخوة أحاول أختصر لأنه بقي للأذان عندنا قرابة 6 دقائق، فنختصر قليلا بارك الله فيكم. فذكر المثال الآن البيهقي الذي ذكر فيه القديم وذكر فيه أيضا الجديد. انظروا، قال: وذهب في القديم إن إلى أن للعبد أن يشتري إذا أذن له سيده. طيب، ثم قال: ثم رجع عن هذا في الجديد واحتج بهذه الآية وذكر قوله: أو إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم، ثم قال: فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباح من الفروج فإنما أباحه من أحد وجهين، النكاح أو ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال. وبسط الكلام فيه، لاحظوا أن كيف اختصر البيهقي، يعني ما يذكر كلام الشافعي كاملا إنما يشير إليه إشارة. ثم قال: وللشافعي أيضا منهجه في بيان الآيات أوجزه في الآتي. أولا أنه قد يستدل للآيات ما يبين معناها من القرآن الكريم والحديث الشريف. إذن الآن الشافعي كيف يفسر الآية؟ يفسرها بالقرآن أو بالسنة، تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة، وذكر الأدلة على ذلك من كتبه رحمه الله. قال: ثانيا كما يستدل بأقوال الصحابة والتابعين في بيان معنى الآيات كابن عباس وابن عمر وعائشة وابن جريج ومجاهد وغيرهم. لاحظوا الآن، هذه يا إخوة هي طريقة السلف، يعني الشافعي ليس بدعا في هذا، إنما سار على ما كان عليه السلف. والسلف رضوان الله عليهم يفسرون القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين. بل أزيدكم أن أكثر من قرر هذه المسألة هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فكتاب الرسالة إنما ألفه على هذا. فأول فصل في كتاب الرسالة اسمه البيان. البيان هذا يعني ما كيف نبين القرآن، وتكلم على هذه الأصول، فقال: بيان القرآن بالقرآن، بيان القرآن بالسنة، البيان بكلام السلف، البيان بلغة العرب. فهذه يعني كما يقال هذه هي المنهجية الصحيحة التي سار عليها الأئمة، ومن ضمنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذكر هنا الشيخ حفظه الله الأدلة أو الأمثلة من كتبه رحمه الله تعالى في قضية تبني هذه المنهجية. ما هي المنهجية؟ أنه يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين رحمه الله. قال ثالثا: وأيضا قد يبين ما في الآيات من معان غامضة مستدلا على ذلك بالقرآن الكريم وكلام العرب وأشعارهم. إذن هذه منهجية واضحة، أنه سار على الطريقة الصحيحة الواضحة في تفسير القرآن. واحد، تفسير القرآن بالقرآن. اثنين، تفسير القرآن بالسنة. ثلاثة، تفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين. أربعة، تفسير غريب أو معاني القرآن بكلام العرب وبلغة العرب، لأن القرآن نزل بهذا اللسان، قال الله تعالى: بلسان عربي مبين. فهذا منهج للشافعي، وهو أيضا منهج الأئمة. ثم قال رابعا: كما أنه إن كان للآيات سبب نزول ذكره، وذكر المثال. فمثلا قال في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال رحمه الله يعني الشافعي: نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف والنصرة، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، وكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته. قال: فنزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على ما فرض لهم لا، أو على ما فرض لهم لا مطلقا. لاحظتم الآن؟ إذن الشافعي هذه منهجية واضحة عنده، يفسر القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بآثار الصحابة والتابعين، القرآن بكلام العرب، ويذكر أيضا سبب النزول الذي يعني يكون سببا لنزول هذه الآية، ويكون له تأثير في إظهار حكم الآية، والله أعلم. وذكر أيضا مثال آخر على هذا. إذن حتى يعني نقول أول شيء، أولا منهج البيهقي ثم منهج الشافعي. منهج البيهقي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أنه يورد قول الشافعي ويختصر أحيانا، ثم يبين معنى كلام الشافعي، هذا اثنين. ثم ثلاثة، أنه يذكر قولي الشافعي القديم والجديد وذكر الأمثلة على ذلك. هذا الذي المنهج الذي سار عليه البيهقي في كتابه. ما هو منهج الشافعي في تفسير آيات الأحكام؟ يفسر القرآن بالقرآن، بالسنة بآثار التابعي الصحابة والتابعين، بكلام العرب، يذكر سبب النزول. هذا باختصار شديد. ثم ذكر الشيخ وفقه الله رأيه عن الكتاب، فقال: رأيي في الكتاب، لقد جاء كتاب البيهقي جامعا لنصوص الإمام الشافعي رضي الله عنه في آيات الأحكام التي تكلم عنها في كتبه أو نقلها عنه أصحابه في كتبهم، ونقلها كما هي مع تأييدها وتوضيحها إذا تطلب الأمر ذلك. فأبرز لنا آراء الإمام الشافعي في كثير من الأحكام بصورة مجملة مختصرة، لهذا فهو يعد من المراجع المهمة في معرفة مذهب الشافعي في كثير من الأحكام. ولما كان جامعا فقط فقد خلا كتابه من مسائل الخلاف واجتهادات العلماء، يعني بس يذكر كلام الشافعي ما يذكر الخلافات الأخرى، ولقد أحسن في جمعها وترتيبها على أبواب الفقه، غير أني أرى أنه لو أنه رتبها حسب ترتيب الآيات في المصحف لكان أفضل وأكمل حتى يسهل تناولها والاستفادة منها، فرحمهم الله رحمة واسعة. وأنا عن نفسي أقول لقد أحسن البيهقي في ترتيبه على الأبواب الفقهية، لأنك أحيانا وأنت تدرس المتن الفقهي تحتاج لكلام الشافعي حاضرا في هذه الأبواب الفقهية وتفسيره لهذه الآيات، فلو كانت على ترتيب المصحف يصعب عليك الرجوع في أثناء تدريس المتن الفقهي، أما لو كانت مرتبة على الأبواب الفقهية فإنه يسهل عليك الرجوع لكلام الشافعي مباشرة في هذه الآيات التي تتكلم عن الباب أو المسألة الفقهية. هذا خلاصة درسنا لهذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. هل هناك سؤال أو استفسار؟ معكم 5 دقائق أستقبل فيها هذا يا أحبة. طيب الأخت صفاء وفقها الله تتابع الحضور وأيضا التسجيل تنزله في المادة، أي تقول الأخت التحضير بتصوير الشاشة، ممتاز. تفضل شيخ فارس. طبعا يا أخوة الذين يدخلون بأسماء غير معلومة هذا ما ندري كيف نحضرهم، يعني مثلا في إخوة يدخلون آيفون هذا ما ندري كيف نحضره، يعني لو تدخلون بالأسماء الصريحة بحيث نعرف كيف نحضر. طيب الشيخ حمد وفقه الله يقول أنا مسجل في المادة ولكن اسمي غير موجود في الكشف. والله لو تراجع الأخت المساعدة الأخت صفاء وأيضا الأخت زينب، أنا والله لا أعرف من الذي سجل ومن الذي ما سجل، هذا الكشف الذي وصلني، بارك الله فيك. فلو تتابع معهم، وأهلا وسهلا بك حبيبا قريبا معنا في هذه المادة، بارك الله فيك. طيب الأخت زينب تقول ما المقصود بالقرعة؟ القرعة أن يعني مثلا نتنازع أنا وأخي مثلا من سيأخذ هذا الأمر فيقرع بيننا. شيخ مقرن اخرجت من القاعة، أهلا وسهلا بك. لعل وطبعا مسألة القرعة كان العلماء يحتفون بها كثيرا في القديم، لأنها كانت يعول عليها في كثير من المسائل الفقهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، وإذا اختلف بين في النسبة أقرع بينهما، وفي النسب في إثبات النسب أقرع بينهما، وإذا اختلف في بعض الأحكام أقرع بينهما. أي نعم، محمد يوسف عبد الله وليس حمد، والله اللي ظاهر عندي شيخ حمد. لأنه مسجل عندنا حمد يوسف عبد الله. طيب محمد يوسف عبد الله، أرجو أن تتابع مع الأخت زينب والأخت صفاء وهم المسؤولون عن هذا، أو هما المسؤولتان عن ذلك. طيب بقي شيء يا أحبة؟ أو نختم؟ طيب إذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام. ما في تكاليف. أنا صرت أصلا مستحيا أني أقول ما عن التكاليف. ستصلكم التكاليف إن شاء الله قريبا بإذن الله. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.